مهما قسى وقتي ومهما تحداني مهما عثر حظي من همي واحزاني مهما قسى وقتي ومهما تحداني ومهما عثر حظي من همي واحزاني بصبر على الدنيا لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيله بكفوفي لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيله بكفوفي لو يقصر والهم يسقينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا يقصر والهم يسقينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا دام الصبر فيه.